فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبعض إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل Thank you. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا

تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها خمسين مرة وبط خمسين مرة بس إن المتقين مفازا عيادة بالله يا شيخ خمسين مرة بسم الله الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأحنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها مرة وبط 50 مرة بس. إن للمتقين مفازا حياتي يا أبي يا شيخ 50 مرة. بسم الله الرحمن إن للمتقين مفازا حدائق حدائق وأعناب بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من يوم يقوم يوم يقوم الروح